هاجر واسمع الهوى هجر مطاوعة العصا الشنب منهم يا عاد ثلاثمية شنب الرجال الله ولا خيب الله من الرجال ربنا المعبود ما غير رب الكون رب الرجال الله ولا خيب الله من الرجال ربنا المعبود ما غير رب الكون رب ويا نبي الله محمد عليك الصلاة عد مع المطر من سحبه وانسكب يا نادي بلل وين انت صدر للرواه الكلام صبه مثل صب الذهب هاجسي يا هاجسي ما تبي مني وصال عرفك تبدع لغنيت منه فطرب والمدايح تنجذب للصناديد الدها ومن دهات الطيب نصيتك المقدم عرب يا امي سلطان ابن عروان علمي مبتدا يا سلام الله على طيب نسب وطيب حسب هاجري واسم الهوى جر مطوعة العصا الشنب منهم يعاد ثلاثمية شنب هاجري واسم الهوى جر مطوعة العصا الشنب منهم يعاد ثلاثمية شنب ومن يسميكم بخازن ظفر طاب الثرى واشهد من قال خل انا شده ما كذب هاجسي يا شاهد ودلي براشد شعر صوت ابو راشد لا دوه لها ولا ندب اتصل لو كانت انسى عكس الاتجاه مقاهرها وعيال باللي ادكت هرب لو وقف من حورها داست الزول عصاه ما تقاهر لو وقف بالعصا ولا ضرب يطلب الله ببركتها صباحه مع مساء ما تهج ولا يقالت شي يا مال الجرب بنات اللي تقول اهتغط رسله حدا راعيا يا قريبي طحا ان الله كتاب ذي بنات اللي تقول اهتغط رسله حدا راعيا يا قريبي طحا ان الله كتاب بس بال اللي تصافك تقصف مغنى تزبد وترمي زبادها على كبر العلب لازم انهض الشمم مشربه ولا عشاه من سبايب زادها لا كلا ولا شرب اشهد الهيا غراب حاني والله من شراه واشهد من يكسب التاج بلود كسب اشهد الهيا غراب حاني والله من شراب واشهد من يكسب التاج بلود كسب واشهد من يكسب التاج بلود كسب واشهد من يكسب التاج بلود كسب واشهد من يكسب التاج بلود كسب وشهد من يكسب تجاهل زودك كسب.